أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وما زلنا في أركان الصلاة، وبقي الركن الأخير وهو السادس عشر، وهو ترتيب الأداء. ترتيب الأداء بأن يأتي بالنية قبل الإحرام، والإحرام قبل قراءة الفاتحة، والقراءة قبل الركوع، والركوع قبل السجود، وهكذا إلى آخر صلاته. لكن لو قدمت التكبيرة على النية فإنها لا تصح. يعني لو قال الله أكبر ثم نوى العشاء أو نوى الظهر أو نوى العصر فالصلاة باطلة، لأن النية لابد أن تتقدم على التكبير. أو مثلا قرأ الفاتحة ثم قال الله أكبر، فهذا أيضا يبطل الصلاة، لأنه يجب تقديم التكبير على القراءة. كما أنه لو قدم الركوع على القراءة بأن قرأ بعد الركوع فالصلاة أيضا باطلة. كل ذلك لأن ترتيب الأركان هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قدم ركنا على ركن فالصلاة باطلة. أما سنن الصلاة بعد أن بين الفرائض شرع في تبيين السنن، قال وأما سنن الصلاة فاثنتا عشرة. اثنتا عشرة سنة. الأولى السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية للفذ والإمام، وأما المأموم فلا يلزمه قراءة، ويكره للإمام أن يقتصر على بعض الصورة، وكذا يكره تكرارها في كل ركعة، وهذا كله في الفريضة دون النافلة. يعني أن السورة سنة في حق الإمام والفز، والمأموم بالنسبة له مستحبة. القراءة وراء الإمام من مستحبات الإيه؟ من مستحبات الصلاة. فإذا لم يقرأ المأموم خلف الإمام فصلاته إيه؟ صحيحة، لأن قراءة الإمام قراءة له. ويكره للإمام أن يقتصر على بعض السورة، يعني الأفضل عندنا أن يقرأ السورة كاملة الأفضل، لكن إذا كانت طويلة كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام فلو قرأ بعضها جاز، لكنه خلاف الأول. يعني الأفضل أن يقرأ سورة كاملة كسبح اسم ربك الأعلى والضحى والليل إذا سجى وهكذا. وكذلك يكره تكرار الصورة، يعني أن يقرأ مثلا الضحى في أول ركعة ويقرأها مرة ثانية في الركعة الثانية، هذا أيضا مكروه، وإنما يقرأ سورة أنزل منها بالنسبة للفريضة. بالنسبة للفريضة. لكن النافلة يجوز طبعا إيه؟ أن يقرأ السورة مرتين، أو أن يقرأ أكثر من سورة. يعني لو قرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة في النافلة هذا جائز. الفرض مكروه أن يقرأ سورتين أو ثلاث سور، إلا المأموم لو أطال الإمام القراءة في السر وقرأ هو سورة قصيرة، فبدلا من أن يسكت يقرأ بعدها سورة ويقرأ بعدها سورة حتى يركع الإمام، حتى لا يظل ساكتا، حتى لا يظل ساكتا يقرأ. يعني قرأت الضحى ولم يركع الإمام تقرأ الشرح، ولم يركع الإمام تقرأ والتين والزيتون وهكذا. في الوتر في الفرض لا، هذا مكروه طبعا، هذا مكروه. قراءة أكثر من سورة في الفريضة بالذات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد في صلاة الليل من حديث سيدنا حذيفة بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والعمران والنساء والمائدة، يعني قرأ أكثر من سورة في النافلة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل التهجد. لكن في الفرض لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ أكثر من سورة واحدة، كان يقرأ بالطوال لكن لا يقرأ سورتين. ولذلك قال الشيخ وهذا كله في الفريضة دون النافلة، لقراءة بعض الصورة أو قراءة أكثر من صورة، هذا مكروه في الفرض ويجوز في النفل. والسنة الثانية القيام لها، أي لقراءة السورة. ولذلك يقولون السورة مكونة من ثلاث سنن، قراءتها سنة، والوقوف لها سنة، وكونها سرا أو جهرا سنة، بمعنى أنه لو نسيها ولم يقرأها فليسجد قبل السلام سجدتين، وإذا لم يسجد فصلاته باطلة لأنه ترك السجود عن ثلاث سنن في السورة بالذات. لو نسيها يعني قرأ الفاتحة وركع نسيانا، يبقى يسجد قبل السلام سجدتين وجوبا، وإلا بطلت الصلاة لأنه ترك ثلاث سنن. السجود السهو عندنا يستحب أن يعيد التشهد ليقع السلام بعد تشهد عندنا، أما عند الإمام الشافعي وأحمد والإمام أبو حنيفة يسجد ويسلم مباشرة. يسجد قبل السلام سهوا، يعني لو نسي السورة يسجد قبل السلام. لا لا طبعا السورة سنة، احنا بنعد نعد السنن، اما الفرائض دي قراءة الفاتحة هذه فريضة، اما قراءة السورة سنة، فلو تركت تجبر بسجود السهو، الركن لا يجبر بسجود السهو، هذا هو الفرق بين السنة والفرض. طب لو سمحت، في امام قرأ السورة ونسى يبدأ بالفاتحة، فالسفر بعد ما قرأ السورة قرأ الفاتحة، هل عليه سجود سهو؟ لا معلش، سجود يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة مرة اخرى، يعني قرأ سورة يقرأ الفاتحة وبعدين سورة يقرأ سورة اخرى. نعم، بدون سجود سهو، بدون سجود سهو، لأنها زيادة قولية، زيادة قولية ولا سجود فيها. السنة الثالثة السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، السنة الثالثة والرابعة. طبعا السر لابد أن يقرأ بحركة اللسان، وهو أن يدير الفاتحة بلسانه لا بقلبه، يعني لابد أن يحرك لسانه في قراءة الفاتحة، أما إذا أجراها على قلبه في نفسه فالصلاة باطلة، يعني لابد أن يقرأ. إن كانت سرا يجوز أن يسمع نفسه أو ألا يسمع نفسه، لأن أعلى السر إسماع النفس، لكن أقل الإسماع أقل السر أن يقرأ بحركة اللسان حتى ولو لم يسمع نفسه، لكن لو أجرها على قلبه لا تصلح، الصلاة باطلة. إذا كان وحده أو مع أو كان إماما أو كان إماما، لكن لو ورى الإمام ولم يقرأ شيئا صلاته صحيحة. لو أسمع نفسه لكان أحسن، لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه يوجب إسماع النفس، يوجب إسماع النفس، يعني يوجب القراءة ويوجب إسماع النفس، فهو إسماع النفس أحسن حتى يعني يسيطر على وساوس الشيطان، حتى يسيطر على وساوس، لكن بشرط ألا يعلو السر بحيث يشوش على من بجواره، لأن بعض الناس يعني يكون مثلا عنده سمع ثقيل يعني يعلو بسره حتى يسمع ثالث واحد أو رابع واحد من هنا واحد من هنا، فالناس تشكو منه. لا، لكنه طبعا يسمع نفسه فقط حتى لا يشوش على من بجواره. والجهر كذلك، الجهر أقل الجهر إسماع النفس، وأعلى الجهر لا حد له، لكن الإمام يرفع صوته على حسب عدد المأمومين، إن كان المأمومون يعني عددهم قليل يبقى يسمعهم يتوسط في رفع الصوت، أما إذا كانوا كثيرين ولا يوجد مكبر صوت يبقى يعلي صوته حتى يسمع الجميع. فالجهر في الصبح وفي أولي المغرب وأولي العشاء سنة، بمعنى أنه لو اقتصر على السر ولم يسمع نفسه، اقتصر على حركة اللسان في الصبح أو أولي المغرب وأولي العشاء يسجد قبل السلام، لأنه نقص سنة وهي الجهر. أو واحد في الظهر والعصر مثلا قرأ جهرا الفاتحة مثلا فيسجد بعد السلام لأنه زيادة ترك السر وقرأ جهرا، يبقى زاد إيه؟ زاد في الصلاة، يبقى يسجد بعد السلام. لكن لو اقتصر على إسماع نفسه لم يسجد لا في السر ولا في الجهر، لأنه اقتصر على أقل الجهر وأعلى السر، يبقى لا سجود عليه. يعني لو واحد أسمع نفسه في العشاء أو في المغرب أو في الصبح أسمع نفسه يبقى لا سجود عليه، أسمع نفسه يعني حركة اللسان عالية بحيث يسمع نفسه، يبقى اقتصر على أقل الجهر وهو أعلى السر في نفس الوقت. في ركعتي السر برضو لو في ركعتي السر وقرأ بحيث أسمع نفسه لا سجود عليه، لأنه أعلى السر وأدنى الجهر. النساء سرهن وجهرهن سواء، نص على ذلك المالكي، المرأة سرها وجهرها سواء، تسمع نفسها فقط ولا تعلي صوتها خاصة بحضرة الرجال. والخامسة كل تكبيرة من تكبيرات الانتقالات، طبعا تكبيرة الإحرام دي فرض، لكن باقي التكبيرات كل تكبيرة سنة. وهل التكبير كله سنة أو كل تكبيرة سنة مستقلة؟ قالوا الراجح أن كل تكبيرة سنة مستقلة، بحيث لو ترك مثلا تكبيرتين أو ثلاث تكبيرات يسجد قبل السلام، يعني ركع من غير تكبير ورفع مثلا من غير تسميع وسجد من غير تكبير ترك ثلاث سنن يسجد قبل السلام. نعم، تكبيرات الانتقالات اسمها تكبيرات الانتقالات، فكل تكبيرة سنة. وهل التكبير كله سنة أو كل تكبيرة سنة مستقلة؟ قولان عند العلماء، لكن الراجح أن كل تكبيرة سنة. سنة. تكبيرة الإحرام فقط. أما تكبيرة الإحرام فقط هي الفريضة. دي تناولنا المسألة هذه في الفرائض، المسبوق حينما يأتي ويكبر وهو منحني حتى يدرك الايه، حتى يدرك الركعة. فهنا طبعا العلماء يعني بعضهم قال لا يبني على هذه الركعة فالصلاة باطلة، الركعة باطلة، الركعة ايه باطلة، يبقى لا يبني عليها، يأتي بركعة بدلها. مهما قالوا تصح خاصة للمسبوق بالذات، حدثنا عنها البارحة هذه. ما هو لو كبر في العلو الله أكبر ثم قال الله أكبر يبقى هذا أتى بالفرض وأتى بالسنة، لكن لأن تكبيرة الإحرام فرض والقيام لها فرض، لكنه كبرها وهو إيه منحني، كبرها وهو منحني، فهذا يؤثر في الركعة، يؤثر فلا يبني عليها وإنما يعد من الركعة التي بعدها، يحسب من الركعة التي بعدها. نعم. لو لا لو ترك تكبيرة لا سجود عليه، لكن ترك تكبيرتين أو تكبيرة وتسميعة سمع الله لمن حمده يسجد قبل السلام، لأن التسميع سنة والتكبيرة سنة، فترك سنة، لكن سنة واحدة لا يسجد له. بعد الدرس، لا احنا نتكلم في الصلاة، بعد الدرس نخرج إن شاء الله. السادسة كل تسميعة سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد، يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده والفز المفرد يقول سمع الله لمن حمده، هذه سنة كسنة التكبير، لو تركها في ركعتين أو في ثلاث ركعات يسجد قبل السلام، يعني رفع من غير أن يقول سمع الله لمن حمده سهوا، وفي الركعة الثانية رفع من غير أن يقول سمع الله لمن حمده، يبقى يسجد قبل السلام سجدتين. هو عند المالكية لا يجمع الإمام بين التسميع والتحميد، وإنما المأموم هو الذي يقول رب اللهم ربنا ولك الحمد، لكن الإمام الشافعي وأحمد قال يجمع بين التسميع والتحميد. السنتان، سنتان يسجد لهما، والثلاث لو لم يسجد تبطل صلاة، هذا الفرق بين السنتين والثلاث. صلاته صحيح، لو ترك ثلاثا ولم يسجد صلاته باطل، هذا الفرق بين السنتين والثلاث. والسنة السابعة الجلوس الأول، هو التشهد الأول والجلوس له، يعني التشهد سنة والجلوس له سنة، اللي هو الأول. والسابعة الجلوس الأول على المشهور وقيل واجب. والسنة الثامنة الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، وكذا الزائد على الطمأنينة، يعني الجلوس الأخير يشتمل على سنة وواجب أو ركن التشهد الأخير. طبعا احنا قلنا الجلوس الاول سنة، والجلوس الاخير يشتمل على سنة وفرض. السنة اللي هي مقدار التشهد، والواجب منه او الركن مقدار السلام، مقدار السلام ركن من اركان الصلاة، يبقى السلام والجلوس للسلام. أما التشهد سنة والجلوس له سنة، التشهد الأول والجلوس له، والتشهد الثاني والجلوس له، أربع سنن. وكذا الزائد على الطمأنينة، يعني الطمأنينة مثلا تحصل بمقدار ثلاث تسبيحات، فلو سبح خمسا يبقى أتى بالفرض وأتى بالسنة، لأن الزيادة على الطمأنينة سنة من سنن الصلاة. عشان نكمل السنن بس. نعم، صلاته صحيحة، يعني لو سهى مثلا قام من السجدة الثانية وسلم صلاته صحيحة، لكن يسجد بعد السلام لأنه كان يسجد قبل السلام لترك التشهد، فإذا لم يستطع السجود أو لم يتذكر السجود قبل يسجد بعد، يسجد بعد، يعني يجبر بسجود السهو. أي مرة ساعات أخش أصلي ألاقيهم يخليه واحد إمام ما هوش متفقه، وبدل ما يقول سمع الله لمن حمده أو أبص يقول سمع الله لك الحمد سمع الله من حمده، هل فهنا حكم بالنسبة للإمام وللمأموم؟ طبعا الصلاة صحيحة، لكن المشكلة أن الذي لا يحسن التسميع ده دليل على أنه جاهل، جاهل جدا جدا جدا، جاهل بالطهارة والوضوء والغسل والفاتحة. إذا كان لا يعرف يقول، لا يعرف أن يقول سمع الله لك الحمد، يبقى ده دليل على أنه لا يعرف شيئا. ماشي، لكن هو طبعا هذا جهل، فالإمام الذي لا يحسن ذلك دليل على أنه لا يحسن شيئا أصلا. فبراءة للذمة صلاة العالم بالأحكام خلف الجاهل باطلة، باطلة. الإنسان لا يصلي إلا خلف إمام يتأكد أنه متفقه، يحسن الطهارة ويحسن الوضوء ويحسن الغسل ويحسن القراءة. نعم، له الظاهر يظهر من صلاته، الجاهل يظهر من صلاته. لما يكون إمام مش عارف يقول سمع الله لمن حمده، يبقى هذا مثقف أو هذا عالم، هذا أجهل من دابة. التاسعة، رد المقتدي على إمامه السلام إن أدرك معه ركعة، وكذا رده على من يساره إن كان على يساره أحد، وهي السنة العاشرة. يعني السنة التاسعة رد المأموم على إمامه السلام. احنا قلنا كما ذكرنا في قبل العشاء يقول السلام عليكم، هذه الفريضة، السلام عليكم هذه سنة، رد المأموم على الإمام السلام هذه سنة، بس بشرط أن يدرك معه ركعة، يعني حتى بعد قيامه للإتيان بما عليه ويسلم يقول السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم إن كان على يساره أحد. إذا لم يكن على يساره أحد يبقى يكتفي بالسلام على اليمين وعلى الإمام، بمفرده يقول السلام عليكم هذه الفريضة، وعلى شماله قالوا ده خروجا من الخلاف، لأن الإمام أحمد يوجب السلام على اليسار، لكن عندنا تكفي التسليمة الواحدة هي الواجب. نعم، لا، التسليم على اليسار إن كان هناك أحد، لكن عندنا احنا تسليمة واحدة فقط للفرد والإمام كمان. حتى لو صرف الإمام حتى لو ايه؟ لو صرف الإمام. حتى لو انصرف الإمام يرد عليه السلام بعد الإتيان بما عليه. والسنة الحادية عشرة، السترة للإمام والفذ، أما المأموم فالإمام سترته، أو سترة الإمام سترة له. يعني اتخاذ السترة من السنة، وهذا إن خيف أن يمر أحد بين يديه، بمعنى أنه لو صلى في فضاء في مكان خالي ويخاف من مرور الناس يأتي بشيء يضعه أمامه، ويستحب طبعا أن يكون إيه قدر ذراع، الذراع 58 سنتي عرضا، السترة يعني لا على العرض، العرض العرض يعني العرض هكا 58 سنتي ذراع شرعية، وغلظ رمح يعني مقدار ايه الكف كده او ازيد شوية مقدار الرمح بالك يعني كف عرض الكف كده، يعني لو خشبة مثلا يضعها بالعرض بين يديه حتى اذا اراد احد ان يمر يمر بعد الايه بعد السطر للامام وللفز المفرد لوحده، لكن المأموم الامام سترة له. نعم لا طبعا السترة يستحب أن تكون طاهرة، لكن الحذاء غير طاهر، الحذاء غير طاهر. المرور بين يدي المصلي حرام ما عدا الطائف الذي يطوف حول الكعبة، يطوف لأنه في صلاة يجوز له أن يمر بين يدي المصلي، لكن الناس الذين يستهترون في الحرمين ويمرون على رأس المصلي وبين يدي المصلي هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. يعني الإنسان حتى لو فيه ازدحام لكن الإنسان ممكن يقف دقيقتين حتى يتم الصلاة أو ما يدخلش في الازدحام، الله يحب الترتيب. هذا تهريج الذي يحصل في الروضة أو في الحرم، هذا تهريج. والآن هناك ممرات في الحرم المكي، ممرات للذي يمر، يبقى أنا أمر في الممرات ولا أمر وسط الناس وسط الصفوف، لا ما دام فيه نظام يبقى أمشي فيه. هو طبعا رفع اليدين مروي عندنا في الموطأ عند كل خفض ورفع، ومروي عن الإمام مالك برضه فيه روايات عنه موجود، والقبض كذلك وارد عندنا وارد، وإحنا رويين حديث القبض في الموطأ موجود متواتر، هذا متواتر وهذا متواتر. بعد الدرس الأسئلة متعلقة بالموضوع؟ لا لا لا لا تقطع، لا تقطع علينا الدرس. نخلص بس الدرس وهنا ان شاء الله. ويستحب الخط لا يصلح، لا لا لا لا يصلح، هو عند غيرنا ممكن، لكن عندنا احنا السترة، يتخذ السترة ويدنو منها قدر ثلاثة أزرع. احنا قلنا الزراع 58 سنتي يبقى حوالي متر ونصف، متر ونصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ويكون بينه وبين السترة مقدار مرور الشاه، مقدار مرور الشاه بينه وبين السترة، لا من سجوده، لا من سجوده، لكن ثلاثة أزرع من رجليه إلى آخر السترة. هو طبعا الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني كانوا يبتدرون السواري، يعني يصلون ويجعلون الأعمدة سترة لهم نعم حتى يمنع المرور. كانوا يبتدرون السواري الصحابة، هو أورع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يبتدرون السواري. ومهما يخيل للإنسان هل يعتبر أن الرخام ده يعني إله ولا إيه مثلا، ولا مشارك لله؟ لا لا هذا جهل، هذا جهل. والصحابة كانوا يفعلون ذلك رضي الله عنهم. ما هي السترة جماد، ما هي السترة زي العمود، ما هو واحد، إيه الفرق يعني؟ هذا كلام الموسوسين، الإمام لا، ما هو يشترط في يعني يشترط في السترة التي نتحدث عنها أن تكون شيئا طاهرا وأن يكون غير مشغل، وأن يكون غير مشغل. قال فلا يجعل مجلس العلم سترة ولا يجعل المرأة سترة لأنها تشغله عن الخشوع لله تعالى. هذا هذه شروط السترة التي نقول فيها. إن خشي أن يمر أحد بين أيديهما، يعني الإمام والفز، وأقلها غلظ رمح وطول ذراع، ويكره الحجر الواحد، لكن مجموعة أحجار يجوز، والدابة والمرأة وما يشغل، يعني أي شاغل لا يكون سترة. ويأسم المار إن كانت له مندوحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ما بين يدي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، وفي رواية 40 خريفا. يعني إذا كان ممكن له طريق يمر بعيد عنه، لكن واحد مثلا جاء أمام باب المسجد وبدأ يصلي، فكيف أدخل أنا المسجد؟ ما ليش مندوح أنا، يعني لازم لابد أن أمر بين يديه، فيأثم هو ولا أثم أنا. يعني قد يأثم المصلي ولا يأثم المار إذا تعرض بصلاته للمرور، كالذي يصلي عند باب المسجد فكل داخل يأخذ اسمه ولا اسم على الداخل. لكن واحد يصلي بعيدا عن مرور الناس وجاء أحد يمر بين يديه فليدفعه، إن أبى فليقاتله. قالوا لو واحد قوي وجاء واحد يمر بين يديه ودفعه دفعا شديدا فمات فهو هدر، هدر دمه هدر، لا دية له، لا دية له. لأنه ده حريم المصلي، حريم المصلي يعني يحرم المرور بين يديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتله. يبقى إذن لو خد دفع كده فمات، ممكن واحد يكون قوي من أبطال حملة الأثقال لو عمل له كده مثلا فمات. فوكزه موسى فقضى عليه. يبقى إذن لا دية لهم، لا دية لهم، لأنه متعدي، لأنه متعدي. ولذلك لابد أن الإنسان حينما يصلي يقف في الأماكن التي لا يمر فيها أحد بين يديه، ولا يتعرض في الصلاة للمرور. السترة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، لما هي السترة دي علامة على عدم المرور، علامة على تحديد حرم المصلي. ولذلك اللي بيصلي في سجادة هي موضحة. لا، بين يدي المصلي هذا هو المحرم، لكن لو مر ما بعد سجوده بمقدار مرور شاه، يعني مقدار شبر، فلو مر لا شيء عليه. أصبحت يعني تحديد للحريم، لحريم المصلي نفسه، لا يجوز له أن يمر على المصلي، يمر بعد المصلى، بعد المصلي. نعم. الصبي لا اسم عليه إذا مر بين يديك، لا اسم عليه. كذلك يعني إذا تأكدت من طهارة الصبي فلا تبطل صلاتك، أما إذا تأكدت أو ظننت في عدم طهارته فلو مكث على حجرك مثلا بطلت الصلاة، أو تعلق بك ومكث ليس مجرد المرور، يعني تعلق ومشى لا شيء، لكن تعلق ومكث كثيرا فأنت حامل للنجاسة إذا تأكدت من نجاسة ثيابه، لكن هو الأصل أن يحمل على الطهارة إلا إذا تأكدت من إيه؟ من نجاسة. لا طبعا هناك طبعا الطفل إلى ما قبل السبعة، ما قبل السبعة، أما الطفل المميز فغالبا يعرف الطهارة ويتوقع النجاسة، اللي هو الطفل المميز. الطفل المميز. ونقف عند فضائل الصلاة، وقد انتهينا الآن من السنن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.